أمركم بالفحشاء الآية طلب عيسى بعد إبراهيم مظهر وغريب وواجد ومن أعوض لا نعرفه مرفوعا إلى من حدث أبي الأعوض إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا فضيل وارزقنا عن عدي بن ثابت عن أبي حازم رضي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بمرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم قال وذكر رجلا يطين السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء والصحيح وعليم يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعم حرم ومشرب حرم وملبس حرم وغذي بالحرم فإن يستجاب لذلك قال أبو عيسى العزيز بن عازم غريب وإن من أعرف من عزيز بوضين مرزق وأبو عازم والجعي اسمه سلمان مولى عزة الأجعي وليه قال حتى عبد المحمد بن قلعة بن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن صديق قال حدثني من سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أحزنتنا فلقلنا يحدث أحدنا سوف يحاسب به لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر منه فنزلت هذه الآية بعد فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عن قول الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وعن قوله تعالى من يعمل سوءا يجد به فقالت ما سألني عن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذه معاتبة الله عز وجل العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع حتى إذا العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الدبر الأحمر من الكير قال أبو عيسى هذا حديث عثر غريب من حديث عائشة لا نعرف إلا من حديث عماد بن زرقة وبريه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيف قال حدثنا سويم عن آدم بن سليمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به لا قال دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا واطعنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية ولا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت ربنا لا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت الآية قال قد فعلت خلق عيسى العزيز حسن وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي النبي عن ابي هريره وادم بن سليمان يقال والد يحيى بن ادم باب ومن سورة آل عمران قال بسم الله الرحمن الرحيم وبليه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عمرو وهو الخزاز ويزيد وإبراهيم كلهم عن ابن أبي مليكة قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يذكر أبو عامر القاسم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل قال فإذا رأيتهم فعرفيهم وقال يزيد فإذا رأيتهم فعرفوهم فقال مرتين أو ثلاثة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بريء قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمة إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فأضلهم قال أبو عيسى هذا عدد حسن صحيح وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنه ولم يذكره فيه عن القاسم بن محمد وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التستاني وعن القاسم ابن محمد بن عياد الحديد وابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وقد سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا وبليه قرات ابن محمود وبلنا قرات ابن وحمد قرات ابن سليمان أبي عن أبي طه عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي ولاية من النبيين وإن وليي أبي وخليل ربي ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين تبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وليه قال حدثنا محمود قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سويرنا عن أبي عن أبي طه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يقل فيه عن مسروق قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي طه عن مسروق وأبو طه اسمه مسلم بن صفوان وليه قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن أبي طه عن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نحو عدده من ومن وليس فيه عن مسروق النبري قال حدثنا هند قال حدثنا ابو معاويه عن الامش عن شقيق بن سلمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين وهو بها فاجر من يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فقال لا اشهد ابن باس بي والله ان كان ذلك كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وان رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم والي وصاحب سلمة حركة بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذن يحلفوا إذن يحلف فيذهب المال فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى هذا حدثنا عن صحيح وفي الباب عن ابن أبي أوفى بني قال حدثنا إسحاق بن منصور ربما عند البعض إذا يحلف أو يحلف الوجه صحيحا لغة قال أبو عيسى حديث عن عازم بن صهيب وفي الباب عن ابن أبي أوفى بن قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر بن سمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو من أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو طلحة وكان له حائط فقال يا رسول الله حائط لله ولو استطعت أن أسره لم أرن فقال اجعل في قربتك أو أقربي أو أقربيك قال أبو عيسى حديث عن عازم بن صهيب وقد روى مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بريه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عبد بن جعفر المخزومي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله قال الشحث والسبيل فقام رجل اخر فقال اي الحج افضل يا رسول الله قال الحج والزج العج والزج فقام رجل اخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال زاد ورحلته قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من نقبة عبد وبريه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسعود وهو مدني ثقة عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله تعالى عنه قال اللهم هؤلاء آل قال أبو عيسى هذا عزيز عزيز غريب صحيح بليه قال عزيزنا أبو قريب قال عزيزنا وكان عن ربيع وهو من صبيان محمد بن سلمة عن أبي غالب أنه قال رأى أبو ممت رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو ممت كلاب النار شر قتلى تحت هذه السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قلت لأبي ممت أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يسمعوا إلا مرتين أو مرتين أو ثلاثين أو أربعة أتعدى سبعا ما حدثتكم قال أبو عيسى تعديد عزد وأبو غالب يقال اسمه حزور وأبو ممت البلي اسمه صدي بن عجلان وسيد باهلة بلي قال اللهم لك الحمد أما ثلاثة صلى الله عليه وسلم لنا البقية على خير وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن باز بن عقب عن ابي عن جدي انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امه انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن باز بن حكم أنه هذا ولم يذكر فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس إليه قال حدثنا أحمد بن النيعي قال حدثنا يشاد بن قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه شجة بإجابة حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون وهو يدعون إلى الله عز وجل فنزلت ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليه ما هو يعذبهم قال أبو عيسى هذا حديث هذا من طال وليه قال حدثنا أحمد بن نعيم أبو عبد المحمد بن قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد عن أنس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شد في وجهه وكسرت رباعية ورمية على كتفه فجعل الدم يسير على وجهه وهو يمزح ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو من الله عز وجل فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال سمعت عابد بن أحمد يقول غلط يزيد بن هارون بهذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح به. قال حدثنا أبو سعيد سلم بن جنادة بن سلم الكوفي وقال حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لعن الحارث بن اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن زمن بن أمية. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فتب الله عليهم فأسلموا بعثنا إسلامهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبي وقد رواه الزهري عن سالم عن أبي لم يعرف محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرفه من حديث الزهري وبه قال حدثنا ابن يحيى بن عبد بن ابن عربي البصري وقال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عاشرين عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فأتاهم الله للإسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح يصرف من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم البصري أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني له منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفوا فإذا حلف ليس صدقته وإن حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يثم ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قال ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعه ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعه وقد رواه بعض عن مسعر فأوقف ورفعه بعضهم ورواه سفيان ثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقف ولا نعرف لأسماء بن الحكم عديدا إلا هذا وليه قال حدثنا عبد المحمد بن فرددنا روح بن عبادة عن محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن أبي طلحة رضي الله تعالى أن نفر بعض رأسه يوم واد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميت تحت حجفته من النعاس فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وحدثنا عبد المحمد بن حميد بن قال حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي الزبير ذكر مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحدثنا قال حدثنا يوسف بن محمد بن قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد حدث أنه كان في من غشي النعاس يومئذ قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذ ويسقط من يدي وأخذ والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم أمن إلا أنفسهم أجبنا قوم من وأرعب وأخذ لون الحق. قال أبو عيسى أزاد بن عاز بن زور بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن غوث بن عامر قال حدثنا ابن قاز بن قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبينا أن يغل في قتيبة حمراء توقيت يوم بدر. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان لنبينا أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث معاصر غريب وقد روى عبد السلام بن حرب عن غزة بن نحو هذا وروى بعض ما هذا الحديث عن غزة بن عم غزة ولم يذكر فيه عن ابن عباس بن عليه قال حدثني حمو حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خرج قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا قلت يا رسول الله استشهد بخدر يوم احد وترك عينا ودينا. قال قال الا ابشرك بما لقي الله به اباك. قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجابه واحيا اباك فكلمه كيف عن. فقال يا عبدي تمن علي اعطيك. هذا في الصحيحين من وراء حجاب تمنى عليه وأعطيك. قال يا رب ادعيني فأقتل فيك ثانية. قال رب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية قال أبو عيسى بعد من عاصم غريب من هذا الرجل نعرف أن من حديث موسى بن إبراهيم وروى علي بن عبد الله من المدينة وغير واحد من كبر أهل الحديث هكذا. فعن موسى بن إبراهيم وقد روى عبد الله بن عمد بن عاصم عن جبل شيئا من هذا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أنا مشاعر عبد الله بن مور وأتى مصر كان من أسود رضي الله تعالى أنه سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا عن نار وحمر طير خضر تزرع بهم تزرع في الجنة في لفظ الصحيحين تسرح بهم حيث شاهد وتاوي إلى قنديل معلقة بالعرش. فطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم. قالوا ربنا ومن نستزيد ونحن في الجنة نزرع حيث شئنا. ثم طلع عليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم. فلما رأوا أنهم لا يضربون قالوا تعيد أرواحنا في جسد عتى ما رجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. قال أبو عيسى تعدي من عذاب صحيح بريء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سابع عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ذكر مثله. فذكى فيه وتقرئ نبينا السلام وتخبر أن نقدر بنا ورضي عنا. في الصحيحين ورضي عندكم رضي أم رضي المشهور رضي ووجه صحيح قالوها وجه صحيح لكن المشهور ورضي عندي أنا ورضي. قال أبو عيسى تعديد بن عاصم بن بليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وابن أبي رشيد وعبد الملك بن أعين عن أبي وين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من رجل أن يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة بعنقه شجعا ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل لا يتوكل مرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصداقه سيطوقون ما يشروا به يوم القيامة ومن قضت أعماله في المسلم بيمين لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى إن الذين يشهدون بعهد الله أن لا يتقلب عيسى عهد معاصم صحيح ومعنى قوله شجاعا أقرع يعني حياة وبليه. قال حدثنا عبد المحمد بن قال حدثنا يزيد بن هارون وزاد بن عامر عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة خير من الذين وما فيها يقرأ وإن شئتم فمن زعزع عن النار ودخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم زحزح أجسادنا عن النار وحرم على النار يا رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث عن عزر صاحب ولي قال حدثنا العزر بن محمد بن زعفراني قال أخبرنا جد بن محمد قال قال ابن جرج أخبرني وأبي مريكة أن عمد بن عبد الرحمن بن عوف أخبر أن مروان بن الحكم قال إذا بي رافع لذو أبي لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقل فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لن عذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وتلا ألا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن شيء فكتموا وأخبروا بغيره فخرجوا فخرجوا وقد أروه أن قد أكبروا بما قد سألوا عنه فاستعمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان وما سألهم عنه. قال أبو عيسى تعدد بن عاصم غريب باب ومن سورة النساء. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عابد بن محمد بن قال حدثنا عبد وآدم قال حدثنا ابن عينة عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قلت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يعودوني وقد أغمي علي فلما أغبته قلت يا كيف أقضي فيما لما سكت عني حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد عن محمد بن المنكدر وبه قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي وقال حدثنا سفيان بن عينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا وبه قال حدثنا عبد المحمد بن قال حدثنا عفان بن هلال قال حدثنا إمام بن يحيى قال حدثنا فتاة عن أبي الخليل عن أبي علقمة بدل جميع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكارهوا فك كرهاهن رجال منهم. فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قلبوا عيسى. هذا حديثنا حسن بريء. قال حدثنا أحمد بن ينيع قال حدثنا شمر قال حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن قال صمنا سبيهما وتصلهن أزواج في قومنا فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قلبوا عيسى. هذا حديثنا حسن وهكذا روى ثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وليس بهذا الحديث عن ابي علقمه ولا اعلم ان احدا ذكر ابا علقمه في هذا الحديث الا ما ذكر ممن عن قتاده وابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم بن قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى صنعني وقال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبه قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بالكبير اشرك بالله وابوك الوالدين وقتل نفسه وقول ذري قال ابو عيسى هذا حديث حسن الوالد بن صالح ورواه روح بن عباده عن شعبه وقال عن عبد الله بن ابي بكر بن انس قال حتى حميد وسعادة بصري قال حدثنا بشر بن البصري قال حدثنا الجريري عن عابد الرحمن بن ابي بكر عن النبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا احدثكم اكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال اشرك بالله وافك الوالدين وقال وجلد وكان متكلم قال وشهادة زرية وقال قول زرية قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا نيته سكت قال ابو عيسى هذا عبد بن عاصم بن صالح وغريب بن بريه قال حدثنا عابد بن محمد قال حدثنا يونس عن ابن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مواجر بن قنفذ التميمي عن ابي امامه الانصاري عن عبد الله بن وليد بن جهني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من اكبر الكبائر الشرك بالله أشرك بالله وعقوق الوالدين وايضا الشرك بالله الوجهان الصحيحان وعقوق الوالدين واليمين الغموسة وما على فحارف بالله يمين صفر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلى جعل ابن وكتب في قلبه إلى يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو مثل الأنصاري وابن ثعلبة وأنا نعرف اسمه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن شعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الكبير ليشرك بالله وعقوق الوالدين وقال اليمين الغموس وشك شعبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصاحبنا بريه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ناجح عن مجاهد عن ام سلمه انها قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء وانما لنا نصف المراه انزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال مجاهد وانزل الله فيها وانزل فيها ان المسلمين والمسلمات هو كانت ام سلمه اول ضعينه وقدمت المدينه مهاجره قال ابو عيسى هذا حديث مرسل وروى بعض من ابن ابي ناجح عن مجاهد مرسل عن ام سلمه قال كذا وكذا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أنا رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء بالعجوز وأنزل الله تبارك وتعالى أني لأوضع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض قال حدثنا أنس قال حدثنا ابن عوف عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قال عبد الله يا أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا قاري وعلم قريب قرأت علي من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فغمزني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فنظرت إليه وعينه تدمعان قال أبو عيسى كذا روى أبو العباس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وإنما هو إبراهيم وعن عبيدة عن عبد الله قال حدثنا مقدون غينان قال حدثنا وائل بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ عني فقلت يا رسول الله اقرأ عنيك وعنيك أنزل قال إن أحب أن أسمع من غيري فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فلفظ الصحيحين فقرأت عليه إذا بلغت واجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهما تهملاني قال أبو عيسى لا صح من حديث أبي الأحوص قال حدثنا زويد بن نصر قال أخبرنا ابن مبارك عن سفيان عن الأعمش عن والد معاوية بن هشام قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن وزاد عن أبي جعفر رضي الله عنه عن أبي نزار عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وصافنا من الخمر فأخذ الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقالت وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون وقال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقال أبو عيسى عن ابن حزم وغريب صهيون بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدث أن عبد الله بن الزبير حدث أن رجل من الأنصار خاص من الزبير في شهر رجل حرث الذي يسكن بها النخلة فقال الأنصاري وسرح الماء يمر فأبى عليه فاغتصم إلى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير يا زبير وارسلنا الى جارك فغضب الانصاري وقال يا رسول الله هل كان ابن عمتك قد غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي وحفظ الماء حتى يرجع الى الجدر. فلفظ الصحيحين الى الجدر ماذا عندكم؟ الى فلفظ الصحيحين الجدر. فقال الزبير والله إني لعزب هذه الآية نزلت في ذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال أبو عيسى هذا زمان وغدا يقول وقد روى ابن وابن عاد العديد عن الليث بن سعد ويونس عن سريان وروى عن عبد الله بن زبير وروى هذا العديد وروى شعيب بن أبي حمزة عن سريان وروى ابن زبير ولم يذكر عن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه وبليه قال عزيز محمد بن شعيب قال عزيز محمد بن شعيب قال عزيز شفت عن هذه بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد وعزيز عن زيد بن ثابت انه قال في هذه الآية فما لكم بمنافقين بيتين. قال رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد ذكر الناس فيهم فريقين فريق منهم يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين في هاتين. فقال إنها صيبة وقال إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديث. قال أبو عيسى تعزيز ناس ونصائم بريء قال حدثنا الحسن بن محمد بن زعفران وقال حدثنا شبابة وقال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينان عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عبد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء المبذول بالقدر يوم القيامة ناصية ورسول بيده وأوتج تشخب دم يقول يا رب قدرني هذا حتى يؤذيني يوم العرش. قال فذكروا لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه توبته فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم غريب وقرر بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر نواه ولم يرفعه به. قال حدثنا عبد المحمد بن فرعون حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن عرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرجل من بني سلم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أغنم الله فسلم عليهم قالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا وقدروا وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا واخذوا غنمه فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن في الدنيا عن وثبت بن زيد رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين وجاء عمرو بن ام مكذوب رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ضرير البصر فقال يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر فأنزل الله تعالى هذه الآية غير للضرر يا الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيدون بالكذب والدواد يا واللوح والدواد. قال أبو عيسى تعدي بن عز ونصر ويقال عمرو بن أم مكذوم ويقال عبد الله بن أم مكذوم وهو عبد الله بن زائدة وأم مكذوم أمه بليه. قال حدثنا الحسن محمد بن زفرني وقال حدثنا حشد محمد بن علي بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع ما قدر المولى عبد الله بن العبيد يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يسوى القاعدون من المؤمنين غيره للضرر عن بدر والخارجون الى بدر لما نزلت غزوه بدر. قال عبد الله بن سعد وابن ام مكتوب وانا اعميان يا رسول الله فهل لنا رخصه فنزلت لا يسوى القاعدون من المؤمنين غيره للضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما فهؤلاء القاعدون غيره للضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجه منه على القاعدين من المؤمنين غيره للضرر. قال ابو عيسى هذا حديث معاذ بن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس ومقاسم يقال ومولى عبد الله بن عريض ويقال ومولى عبد الله بن عباس ومقاسم يكنى على القدور. قال حدثنا عبد المحمد بن قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابي عنصر بن كزر عن ابن يوسف بن انه قال حدثني زر بن سعد بن سعد وقال رايت مروان بن الحكم جالسا من مسجد فاقبلت حتى جلس الى جنبي فاخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه ثم املى علينا يسوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن ام مكتوم وهو يمل علي فقال يا رسول الله لا والله لو استطيع الجهاد لجهاد وكان رجل نعمة فانزل الله على رسوله صلى الله عليه واله وصحبه ثم فخذوا على فخذي فثقولا حتى امت وترد فخذي. في لفظ الصحيحين ترد عندكم ماذا؟ ترد أم ترد؟ ترد عندي حتى همت ترد الوجان صحيحة على قدام الوجان صحيحة لكن في سلام الصحيح ترد ثم سري عنه فأنزل الله عليه غيره وللضرج قال أبو عيسى أسعد بن عاصم مصعب هكذا روى غير واحد عن سري عن سري بن سعد أنه هذا وروى معمار عن سري هذا الحديث عنه فقصة بن ضيب عن زيد بن ثابت ثم في هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين روى سهل بن سعد النصري عن مروان بن الحكم ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من التابعين بن قال حدثنا عبد بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عابد الأمني أبي عن مريم وحي حديثه عن عبد الله بن بابا عن على ابن أمية أنه قال قلت لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما قال الله عز وجل أنت قصور من الصلاة إن خفتم باباه وبابين ضرب الحافظ المزي باباه وبابين إلى آخره ولا وجه ثالث أرى أيضا وقد أمن الناس فقال عمر رضي الله تعالى ما عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله في حالك فقالوا صدقة قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح بلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد بن الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بنا طجنان وعزبان فقال المشرك إن لهؤلاء صلاة يحب إليهم من أبيهم وأبنائهم وهي العصر فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة وأن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يقدم أصحابه الشطرين فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذوا إليه حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة فتكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة قال أبو عيسى أسعد بن عاصم طعن غريب من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عائشة بن زرقي وابن عمر وحذيفة وابي بكرة وسائل بن ابي حزمة وابي عائشة بن زرقي اسمه سيد بن صامت رضي الله تعالى عنه وليه فحدثنا الحسن بن عمد بن ابي شعيب بن ابي موسى بن الحرمي وقال حدثنا محمد بن زرقة الحرمي وقال حدثنا محمد بن زرقة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابي عن جده رضي الله تعالى عن ابي عن جده قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عنه قال كان اهل بيت منا يقال لهم بنو ابيرق بشر وبشير ومبشر فكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحل بعض العرب ثم يقولون قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الشعر قال والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث أو كما قال الرجل وقالوا ابن الأبيرق قال وكانوا أهل بيت حاجة وضافة في الجليد والإسلام وكان الناس إنما طعام في المدينة أطمر والشعير وكان الرجل إذا كان له يسار فقدم فقدمت ضافقة من الشام من الدار مكب دار رجل منها فخص بها نفسه ومن عيال فإنما طعم وتمر وشاعر فقدمت ضافقة من الشام فقد عمي رفاعة بن زيد حملا من الدار مكي فجعله في مشربة الله وفي المشربة سرع دار درع وزيد فأودي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام وزرع فلما أصبع أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلة هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلعنا قال فتعززنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق زوقته في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا فعل بعض طعامكم قال وكانوا بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سال رجل منا له صلاح وإسلام فلما سمع لبيد اخبر تتفوق لنا أسرق والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة فقالوا إليك عنا أيها الرجل كما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهما أصحابها فقال لو لي عمي ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فذكرت ذلك له قال فثابت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن آل بيت منا آل جفين عامدوا إلى عم رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلعة وطعاموا فليردوا علينا سلعنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر بذلك فلما سمع بنو بيرق نادوا رجلا منهم فيه قال له زير بن عروة فكلموا في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن فثابت بن نعمان وعمه عمدا إلى عم ماذا إلى لبيت منا أهل إسلام وظلان يرمون بذرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة فأتيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى آل بيت ذكر منهم إسلام وصرع درم بزركة على غير ثبت وبينة. قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتني عمي رفاعة فقال ابن أخي ما صنعت فأخبرت بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله المستعان فلم يلبث أن نزل القرآن وإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما بني أبيرك واستغفر الله مما قلت لقتادته إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله تعالى رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه إلى قوله وإثما مبينا قولهم للذيذ ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القرآن أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما بيت عمي بسرع وكان شيخا فادع عشا أو عسى أشكو من أبي عيسى في الجليد وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته قال يا ابن أخي في سبيل الله عز وجل فعرفت أن إسلامه كان صايعا فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بني سعد بن سمية فأنزل الله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلافة رمى عصا مدفئة بآلية من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأرض ثم قالت آتيت لي شعر عسانا ما كنت تدري بخير قال وإذا بعد من غريب لنا أعلم أن أسند غير محمد بن سلمة الحرمي ورواه يونس وابن بكر وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا في عن أبي عن جدي وقتادة بن نعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمي وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان وبيله قال حدثنا خالد بن اسلم البغدادي وقال حدثنا النضر بن شعيب عن اسرائيل عن ذويل وابن ابي فاخر عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما في القران ايه احب الي من هذه الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ابو عيسى وتعديل عازر غريب وابو فاخر اسمه سعيد بن علاقه وذويل يبنى ابا جابر هو رجل قفي من التابعين وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا قال حدثنا محمد بن يحيى ابن ابي قال وعبد الله بن أبي زيد المعنى واحد قال حدثنا سويد بن عينة عن ابن محيص ابن محيص عن محمد بن قيس بن خرمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجد به شق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قارب وسدد وفي كل ما يوصف المؤمن كفارة عند شوكته وشاقه والنكبة أن ينكب وقال وعيسى عدد بن عزر غريب وابن ابن محيص إنه وعمر بن عبد الرحمن بن محيص قال حدثني أحد موسى وعبد المحمد بن قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سبعان قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه عن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت علي هذه الآية من يعمل سوءا يجد عقابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأني فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت اغتصاما في ظهري فتمطأت لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبي أنت وأم فقلت نعم فتمطأت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبي بكر قلت يا رسول الله إني أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون بما عملنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنت يا أبي بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا قول عز وجل وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجتمعوا ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة قال فعيسى هذا حديث غريب وفي إسناد مقر وموسى بن عبيدة يضاعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعد محمد بن حنبل ومولى ابن سي ومولى ابن سبع مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي بكر وليس له اسلام صائم ايضا وفي الوجه عن عائشه رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو داود الطائر زي وقال حدثنا سكران بن معاذ عن سماك عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال خشيت زودة رضي الله تعالى عنه أن يطلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لا تطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلحا خير فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز كأنه من قول ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث ناس غريب صحيح غريب وبه قال حدثنا عابد بن محمد قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر آية أنزلت آخر شيء أنزل يصدونك قل الله يبدئ بالكلالة قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث حسن وأبو السافر اسمه سعيد بن أحمد ويقال بن يحمد الثوري وقال حدثنا عبد بن حميد وقال حدثنا عبد بن يونس عن أبي بكر بن عائشة عن أبي صفا عن البراء رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله يصدونك قل الله يبدئ بالكلالة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك أيد صبي باب ومن سورة المائدة قال بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعود وغيره عن ابن مسعود عن طارق بن شهاب أنه قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه الآية واليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أي يوم أنزلت هذه الآية وأنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيب وغيره قال حدثنا عابد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمر بن أبي عمر أنه قال قارئ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة قال أبو عيسى تعطيل ما زال غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح وغيره قال حديث أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمن الرحمن إذا الأزحاء لا يغيض الليل والنار قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعشر عن الماء وبيد الأخرى الميزان يغمض ويرفع قال أبو عيسى تعدي من عاصم نصائم وهذا العديد في تفسير هذه الآية قوة قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم الآية جزاك الله خير يا شيخ أحسن الله افتلنا يا عمي احنا بنقرأ عايز نسقط يا عمي عايز نسقط لا لا لا كل عشان يكون عندك يعني عشان ننطلق الله يبارك فيك الله يحفظك يا رب يحفظكم جميعا قول امين ويحفظ اولادكم وذرياتكم وزوجاتكم كمان واللي عايز يتزوج ثاني يتزوج امين بس من وراهم كده عشان ما هي ربنا يبقى الكلام ده خفيف عليهم حتى بس نصحصحكم كده شو عشان ما تناموش والشيخ كمان وفضيله الشيخ عبد الرحمن عايز يتزوج شيخنا ابن شيخنا الحبيب الله يحفظه عايز يتزوج والله عايزين نشوف له عروسه ان شاء الله شيخ يقول لك ادعو لمن لم يتزوج امين ربنا يزوجنا جميعا بسم الله وهذا الحديث قال الأئمة يؤمن به كما جاء به من غير ان يفسر أو يتوهم هكذا قاله غير واحد من الأئمة من سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال وكيف قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحديث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعاصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل هذا حديث غريب وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد ذكر نحوه وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص ولم يذكره فيه عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وقع بنو إسرائيل في المعاصي فناتهم علماءهم فلم ينتهوا فجلسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربهم فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطيروهم على الحق أثرا قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد وكان سفيان الثوري لا يقول فيها عن عابد الله قال أبو عيسى تعدد عزر غريب وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا بعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مور وزر بني قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن علي بن بديهة عن أبي عبيدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان رجل فيهم يرى أخاه يقع على دمه فينهى عنه فإذا كان الغدو لم يمنعه من ما رأى منه أن يكون أكيلا وشريبا وخليطا فضرب الله قلوب بعض ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقرأ حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال وكان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جلس فقال لا حتى تأخذوا على يد الظالم فتاصروا على الحق أفرع وحدثنا محمد بن الشارع قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأمنه عليه قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذينة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي الصعيد ما بمثله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن شرابيل عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي ففقر فيها سألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير لا يتفادى عمر رضي الله تعالى عنه ففقرت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في سورة في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في المائدة إنه يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون فدعي عمر رضي الله تعالى فقرئت عليه فقال انتهينا قال أبو عيسى وقد روي عن إسرائيل هذا العدد مرسل بلي قال حدثنا محمد بن علي قال عدنا وكان عن إسرائيل عن أبي صقع عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وقال لهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فذكر نحوه وهذا صح من عديد محمد بن يوسف بلي قال عدنا عبيد بن محمد قال عدنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي صقع عن البراء رضي الله تعالى أنه قال مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تحرم الخمر فلما حرمت الخمر قال رجال من كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وإذا ما تقوا آمنوا وعملوا الصالحات قال أبو عيسى هذا حديث عذر صحيح وقد رواه شعبه عن أبي صقع عن البراء أيضا بلي قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن أبي صقع بهذا قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما مات نس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر فلما نزلت عليهم وقال نس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولا يتقال أبو عيسى هذا حديث عذر صحيح بلي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن زمان كان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا يا رسول الله رأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فلما نزلت عليهم الخمر فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات قال أبو عيسى هذا حديث عذر صحيح بلي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مصر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا آمنوا وعملوا الصالحات قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت منهم قال أبو عيسى عدد عثر صاحب بني قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحمة فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى دعدي من عذر غريب وروى بعضهم من غير حديث عثمان بن سعد مرسل ليس لي عن ابن عباس ورواه خالد بن العدو عن أكرمة مرسل بلي قال حدثنا أبو سعيد الشنقيطي قال حدثنا منصور بن ورد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن أبي البخدري عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام عمل فسكت فقالوا يا رسول الله فلي عمل قال لا ولو قلت نعم لوجبته أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم خلف عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث علي رضي الله تعالى عنه في الباب عن أبي هريرة بن عبد الصبر قال حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري وقال حدثنا روح بن عبادة وقال حدثنا شعبة وقال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رجل يا رسول الله من أبي قال أبوك فلان قال فنزلت أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم خلف عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث علي قال حدثنا أحد بن نعيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أركاد بن أبي عاصم عن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس إنكم تذكرون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أو شكان يعمهم الله بعقاب منه قال أبو عيسى هذا عدد من عذر صحيح وقد رواه غير عدد عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا عدد مرفوع وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيسان عن البكر إن قوله ولم يرفع ولي قال عددنا سعيد بن يعقوب الطالقني وقال عدد عبد الله بن مبارك قال عددنا عوثة بن أبي حجر قال عددنا عمر بن جارية اللخمي وعن أبي أمية الشعباني أنه قال أتيت وأبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه فقلت له كيف تصنع بهذه الآية قال أية آية قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فليتأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موترة وأجاب كل ذي رأي برأيه عليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أيما أصبر فإن مثل القبض على الجمر للعامل فإن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قال عبد الله بن المبارك وزدني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منهم أو منهم قال لا بل أجر 50 رجلا لما الشاب رحمة الله عليه يقول وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء هذا في زماني فماذا لو رأى زماننا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء الله المستعان اللهم ثبتنا على دينك قال ابو عيسى حديث حسن وغريب وليه قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحرني وقال حدثنا محمد بن زلمه الحرني وقال حدثنا محمد بن فقع عن ابي النضر عن بادان مولى ام هانئ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن تميم الدري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال بريئا من الناس وغيري وغير عدي بن بدان وكان نصرانيين اختلف بني إلى شبه قبل الإسلام فأتي شمال تجارتهم وقدم عليهم مولا لبني إسلام يقال له بديل بن أبي مريم في تجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم التجارة فمرض فأوصى إليهم وأمرهما أن يبلغ ما ترك له قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمنا وأنا وعدي بن أبي بدان فلما أتينا إلى أهله دفعنا إليهم فكان معنا وأوقفوا وفقدوا الجام فسألوا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأسفت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأتيت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحب مثل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يصرفوه بما يعظم به على أهل ديني فحلف فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمان فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 درهم من عدي بن بدان قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناد بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن سابق الكردي وابن أبا النضر وقد ترك وعد العلم بالحديث وهو صاحب التفسير لجامعة محمد بن إسماعيل يقول محمد بن سائب الكردي وابن أبا النضر ولا نعرف لسان من أبا النضر المدني رواية عن أبي صالح مولاهم يعني وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه لي قال حدثنا سفيان وكان قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رجل من بني سلم مع تميم الأزدي وعدي بن بداع فمات سمي بعرض ليس بها مسلم فلما قدم في ذلك فقدي فقدوا جام فضة مخوصا بالذات فأحلف عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم وجدوا الجام مكان فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجل من أولياء سمي فقال بالله إلى شهادتنا أعطوا من شهادتهما وإن الجام بصاعد قال وفي النزل في أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قال بعيسى هذا حديث حسن وغريب وعديد بني أبي زائدة بني قال حدثنا الحسن بن قطعة البصري وقال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاف بن عمرو عن عمار بن ياسر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسقوا قردة وخنازير قال فعيسى أتعد من غريب وروى وبعض من غير وأدنى عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاف عن عمار بن ياسر موقوفة ولا نعرف مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قطعة قال حدثنا عبيد بن سعد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة ذكرنا ولم يرفعه خلاص ثلاثة حديثا فقط وهذا صح من حديث الحسن بن قطعة ولا نعلم الحديث للحديث المرفوع اصلا بريء قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال يلقى عيسى حجته فلقاه الله في قوله واذ قال له يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله عز وجل سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق الا يتقول لا قال ابو عيسى بعد ان عزم صائم وفيه وبيري قال عددنا وقدمت قال عددنا عبد الله بن وابن عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.